من الرهبانية، وهو التعبد لله عز وجل بغير إفراط ولا تفريط ولا تحريم ما أحل الله جل وعلا. ومن تأمل النصوص الشرعية لو كانوا صحيح يأخذون من دين الإسلام ما في نصوصه للزمهم أن يقفوا على هذا المعنى والحد، كما سمعنا في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم حين حرموا على أنفسهم أشياء ما حرمها الله عليهم، كما في قصة الثلاثة وهكذا قصة في إسرائيل وغيرها، وأثر عن الصحابة مثل ذلك كثير. وهكذا في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فالاعتداء ليس فقط بتحليل الحرام، بل كذلك بتحريم الحلال، كذلك بتحريم الحلال. فكما قلنا لو قدر أن هذا كان مدحا لكان مدح للمعنى الصحيح الذي دلت عليه الأدلة الشرعية من دين الإسلام بالكتاب والسنة، وهكذا الأدلة الشرعية من غيره مما هو في دين اليهود والنصارى. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن هذا المعنى الذي زعموه غير صحيح؟ بل الرهبانية ما ذكرت إلا على وجه الذم، ما ذكرت إلا على وجه الذم. وخلاصة ما ذكره رحمه الله تعالى أن الجعل الذي ذكر في الآية هو الجعل القدري، فالجعل جعلان: جعل شرعي وهو ما يحبه الله ويرضاه، وهو قد يقع وقد لا يقع، وجعل قدري وهو الذي يقع أو قد وقع ولا بد أن يقع، وهو قد يحبه الله وقد لا يحبه الله، قد يحبه الله وقد لا يحبه الله. وهنا قوله: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية، كلها متعاطفات على جعل واحد، وهذا الجعل هو الجعل الكوني القدري. فكونه جعل الرهبانية أي خلقها، وكما مر معنا أن جعل يأتي بمعنى خلق، ويأتي بمعنى صير، فهنا بمعنى خلق، خلق رأفة ورحمة ورهبانية، وقدر ذلك كونا لحكمة منه سبحانه وتعالى. ولا يلزم أن كل ما خلقه يحبه، خلافا لقول المعتزلة الذين زعموا على قاعدتهم الباطلة أن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، فعلى قاعدتهم يذكرون أن رهبانية ليس معطوف على رأفة ورحمة، ليس معطوف على رأفة ورحمة. وقد أنكر عليهم ابن هشام رحمه الله تعالى، يعني على قول الزمخشري ومن على طريقته ممن هو على طريقة الاعتزال، فإنهم لأنهم على هذه العقيدة جعلوا أن فعل رهبانية غير فعل رأفة ورحمة، غير فعل رأفة ورحمة، وهذا خطأ. ولعل المعلق عندكم ألمح إلى هذا المعنى وأشار إليه، ونقل كلام ابن هشام في المغني، وكلامه رحمه الله في المغني رد على المعتزلة الذين زعموا هذا الزعم، فجعلوا الرأفة والرحمة من خلق الله، والرهبانية من ابتداع الإنسان، فهي مخلوقة من الإنسان، مخلوقة من الإنسان، وهذا خطأ. فالشاهد: فعلى هذا المعنى ليس فيه مدح إذا كان جعل الله عز وجل ذلك، فهو كما خلق كل ما خلق في هذا الكون حتى الكفر هو مخلوق من خلق الله، فليس في هذا مدح. والتنبيه الثاني أن هذا الاستثناء، وهذا قد يشكل، فقد يقول قائل سلمنا بأن الرهبانية مخلوقة لله عز وجل لا يلزم من ذلك مدحها، لكن ما تصنعون بقوله ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله؟ ففي هذا ثناء على الرهبانية أنها كتبت عليهم طلبا لمرضاة الله، فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بما سمعتم أن هذا التفسير تفسير خاطئ يناقض بعضه بعضا، إذ أنه لو قدر أن الرهبانية مذمومة بقوله صريحا ورهبانية ابتدعوها ما صح أن تكون من رضوان الله، كيف تكون البدعة من رضوان الله؟ كيف يمكن أن تكون البدعة من رضوان الله والبدعة مذمومة في دين الله عز وجل؟ وهذا مما هو معلوم شرعا وعقلا، فإذا لابد أن يكون له معنى آخر لا مجال إليه، كما أشار إليه في آخر هذا الفصل، لأنه على هذا التفسير يصير فيه شيء من التناقض. فما هو التفسير الصحيح؟ التفسير الصحيح أن الاستثناء ها هنا استثناء منقطع، الاستثناء ها هنا استثناء منقطع، والاستثناء المنقطع كما أشار رحمه الله تعالى هو ما يكون فيه هذا المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، ليس من جنس المستثنى منه، يعني هذا ليس فيه مدح. فتقدير الكلام كما قال رحمه الله تعالى أن يقال وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم، لأنها بدعة فلم يرضها الله عز وجل ولم يحبها. وأما إلا ابتغاء رضوان الله فيكون لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. من أين علمنا هذا؟ علمنا هذا أولا بأنه يوجد في اللغة العربية شيء اسمه استثناء منقطع، وهذا الاستثناء المنقطع يأتي على هذا المعنى، ولأنه ثانيا لا يمكن تفسيره بغير هذا التفسير، لأنه يوجب التناقض، لأنه ذكر الذم فكيف يكون المذموم ممدوح؟ كيف يكون المذموم ممدوحا؟ وأكد هذا الذم بأنه ذكر في مواضع أخرى، ذكر هذا الذم في مواضع أخرى كما أشار رحمه الله تعالى إلى شيء من ذلك، ومن ذلك أنه ليس في الحواريين أحد أحدث هذه الرهبانية، وإن الرهبانية إنما أحدثت بعد ذلك. وباقي الكلام هو حول هذا المعنى فينتبه له. وقوله رحمه الله تعالى أن النار دركات كما أن الجنة درجات، لأجل أن يبين أنه على وجه التنزل فإنه لا يصح أن يقال أن في الآية مدح بوجه من الوجوه، بل في الآية على أقل الأحوال فيها ذكر أحوال المخالفين وأنهم درجات، فيها ذكر أحوال المخالفين وأنهم درجات. فالرهبانية بدعة، سواء روعيت أو لم ترعى، فإذا روعيت فإنها لم تخرج من كونها بدعة، وإذا لم ترعى زادت مع البدعة الكذب، كالمتنسك الذي يظهر التنسك المذموم وهو كاذب في تنسكه، وهذا حال الكثير من النصارى من الرهبان، فإنهم يظهرون العزوف عن النكاح ثم تجدهم يفعلون اللواط والزنا، وتجدهم يظهرون الزهد في الدنيا وهم يخفون كنز الأموال وغير ذلك، ويظهرون عدم أكل الملذات وهم في الخفاء يأكلون صنوف الملذات، فهذا حاله أشد من حال الذي ماذا؟ الذي امتنع وترك حقيقة. ولا يعني أن الأول ممدوح، لا، ولكن يعني أن الأول أحسن حالا من الثاني، لأن الثاني كاذب جمع بين ادعاء الفضل، وهو في الحقيقة في شرع الله ليس بفضل، جمع بين ادعاء الفضل والكذب فيه، والأول ادعى الفضل فيما ليس هو بفضل في شرع الله، فالكل مذموم كما أشار رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم. هذا يكون صواب يعني باعتبار في حق الجاهل والذي لم تبلغه الحجة، هذه مسألة دقيقة يعني ذكرها أخونا أبو هاشم حفظ الله، بأنه بعضهم استدل بكلمة لشيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، بأنه ذكر المولد أو البدع فيها، ثم ذكر أنه قد يثاب بعضهم على حسن قصده، فاستدلوا أن شيخ الإسلام يجيز الموالد وأن فيه ثواب، وهذا ليس بالصحيح، وذهب بعض أهل العلم في هذا ثلاثة مذاهب في قوله رحمه الله، فمنهم من استدل على أن قوله هذا فيه دليل على مدح الموالد وثواب من يعمل بها ما دام أن عنده نية حسنة، وهذه طريقة المتصوفة والقبورية الذين يصطادون في الماء العكر، وهم على صنفين، صنف منهم أهل جهل وعدم علم ولا يحسنون الاستدلال، وقوم منهم أهل فهم ولكنهم أهل مكر، فهم يعلمون أن شيخ الإسلام لا يوافقهم على ما هم عليه، ولكنهم عمدا يستدلون بهذا لأجل التلبيس والمجادلة بالباطل، وكلا الطائفتين على خطأ وضلال، وطائفة أخرى سارعت في تخطئة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه أخطأ في هذا، وأن الحق حق أن يتبع ولا يفرق بين المخطئ بين كبير ولا صغير، وهذا المنهج والمنحى كذلك فيه شيء من التعجل وعدم التروي، والصحيح التفصيل، وهو الذي كان يقوله شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله وغير واحد ممن أدركناه من المشايخ، وهو أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحمل على حال الكثير ممن يفعل هذه البدع والضلالات وهو على جهل وهو على غير علم، فقد يؤجر، قد يؤجر على حسن نيته، قد يؤجر على حسن نيته وفعله خطأ، لكن بعد إقامة الحجة وبلوغها فإنه أبدا لا يؤجر. على سبيل المثال الثلاثة الذين فعلوا ما فعلوا من تحريم اللحم وعدم الزواج والاستمرار والوصال بالصوم وعدم النوم بالليل، هؤلاء قبل إنكار النبي عليه الصلاة والسلام عليهم هم مأجورون ليس بالعمل ولكن بماذا؟ بحسن النية. هم مأجورون بحسن النية لا بالعمل. وكذلك كلام شيخ الإسلام هنا في حق النصارى الذين لم يعلموا أن الرهبانية مبتدعة وظنوها أنها من دين الله، فهم قد يؤجرون، قد يؤجرون على نيتهم الحسنة بتركهم النكاح تفرغا لعبادة الله عز وجل، ولا يؤجرون على نفس الفعل لكن يؤجرون على النية الحسنة. هذا قبل بلوغ الحجة، وبعد بلوغ الحجة جملة وتفصيلا أو جملة أو تفصيلا من ذلك بلوغ دين الإسلام فإنه لا أجر لهم ولا ثواب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار، إلا دخل النار. فهذا التوجيه الصحيح لكلام شيخ الإسلام هنا وفي كذلك قوله في الصراط المستقيم الذي تقدم معنا، والله تعالى أعلم. نعم نعم، لكن هل تجزم بأن كل صوفي بلغته الحجة؟ صحيح، هذا عندنا في اليمن أو في من هو حولها، لكن هل كل صوفي في الدنيا بلغته هذه الحجة؟ ما أستطيع أجزم أن كل صوفي في الدنيا بلغته هذه الحجة، فهي في حق واحد فقط يصح. إذن كلام شيخ الإسلام معقول، إذا صح في حق واحد فكلام شيخ الإسلام معقول، والله أعلم. هو من حيث اللغة لا ما يلزم، لكن لأجل عدم اللبس والتفريق بين الرهبانية والرحمة وما قبل، يعني هذا ممدوح وهذا مذموم من هذا الباب فقط. نعم، لا جائز، حتى أظنه ليس في كل القراءات وقف لازم، أنا إن شاء الله سأتأكد وأرد خبر فيما أظن الآن أنه ليس وقف لازم في كل القراءات، إنما هو هذا حفص عن عاصم بعضها ما فيه. تمام، هذا هو. نعم، لأن هذا الوقف ألف فيه العلماء في ابن عصفور كتاب في الوقوف في القرآن، كتاب عظيم يعني يذكر الوقف وسببه وأشياء فيه وينبه. الوقف هو سماع، مواضع الوقف سماع، سمع أن في قراءة كذا يقف، في قراءة كذا لا يوقف، في قراءة كذا له وجهان وقف، بالوقف وبغير الوقف.